بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس السابق قصة السحرة مع موسى، ومر معنا أيضا قصة توبتهم وثباتهم الحق لما هددهم فرعون فقال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ثم قال إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال ابن كثير الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة فرعون، يحذرونه من نقمة الله وعذابه الدائم السرمدي ويرغبونه في ثوابه الأبدي المخلد. فقالوا إنه من يأتي ربه مجرما أن يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا هو الظاهر، لأن الآية التي قبلها إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، يواجهون بهذا فرعون. ومن تمام كلامهم أنهم قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. فهذا هو الظاهر كما قال ابن كثير، أن هذا من تمام كلام السحرة بعد إيمانهم لفرعون. إذن إنه من يأتي ربه مجرما، والمجرم المراد به من ارتكب الإجرام وعمل الجرائم، وأعظمها الشرك بالله والكفر وكل هذه الأنواع عند فرعون. فإنه كافر مشرك مدعي للربوبية ظالم يقتل المؤمنين يصد عن دين الله عز وجل، فمن جاء كذلك فإن له جهنم. من يأتي ربه ويلقى الله عز وجل على هذا الإجرام وعلى الكفر والشرك فإن له جهنم، يعني له عند الله جل وعلا عذاب جهنم، له النار يعذب فيها. ولهذا قال لا يموت فيها ولا يحيا. قال ابن كثير كقوله لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، يعني لا يموت فيها ولا يحيا. وكقوله ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. والمراد بهذا الإشارة إلى أن له نار جهنم وأنه خالد مخلد فيها، وأنه أيضا لا يقضى عليه فيموت ويرتاح من العذاب ولا يحيا حياة طيبة نسأل الله العافية والسلامة، بل حياة النكد والعذاب والبؤس والأنكال والأغلال، ولا يموت فيرتاح من هذا العذاب، ويتمنون أن يموتوا ولكن ليسوا بميتين. قال جل وعلا ومن يأتيه مؤمنا، أيضا هذا من تمام خبري من تمام قول سحرة فرعون بعد إيمانهم، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. قبل ذلك نورد حديثا أورده ابن كثير يدل على معنى الآية لا يموت فيها ولا يحيا، وهو ما رواه الإمام أحمد والإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يميتون، لا يموتون ويستريحون من العذاب ولا يحيون حياة طيبة، ولكن ناس تصيبهم النار بذنوبهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. فتضمن هذا الحديث أن الكفار الذين هم الكفار لا يموتون في النار ولا يحيون حياة طيبة، لكن بعض الموحدين الذين أدخلوا النار بسبب ذنوبهم يموتون فيها موتة ثم يحيون، ويؤتى بهم ضبائر يعني مجموعات مجموعات، ويلقون في أنهار أو في أفواه أنهار الجنة، يبثون على أنهار الجنة فيحيون وينبتون كما تنبت الحبة وهي البذرة، بذرة النبات في حميل السيل، إذا جاء السيل وسال في الأرض يكون حميله أي طرف منه تجتمع فيه بعض البقايا التي في الأرض من الأعواد وبعض الأشياء، فينبت النبات فيها أسرع منه في غيرها. ثم أورد أيضا ابن كثير ما رواه مسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب فأتى على هذه الآية إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، وأما الذين ليسوا من أهلها يعني عصاة الموحدين فإن النار تمسهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فتجعل الضبائر أي المجموعات فيؤتى بهم نهرا يقال له الحياة أو الحيوان فينبتون كما ينبت القثاء في حميل السيل. فهذا الحديثان أو هذا الحديث يعني يبين أن أهل النار الذين هم أهلها أنهم لا يموتون فيها، وهذا تصديق لما جاء في الآية. ثم قال جل وعلا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات، أي من لقي ربه يوم المعاد مؤمن القلب قد صدق ضميره بقوله وعمله فأولئك لهم الدرجات العلى. قال ابن كثير أي الجنة ذات الدرجات العالية والغرف الآمنات والمساكن الطيبات. ثم أورد ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تخرج الأنهار 4 والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وفي الصحيحين أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء، قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن أيضا هذا الحديث يدل على أن الجنة درجات، لأن أهل عليين أو لأن أهل الجنة يرون أهل عليين مثل ما ترون أنتم في الدنيا الكوكب الغابر، ومعنى الغابر يعني الذاهب الماضي الذي ذهب في السماء، أو قيل الغابر البعيد يعني لارتفاعهم، فإنهم مرتفعون على بقية أهل الجنة، وهذا الدليل على أن الجنة درجات. ولما قال الصحابة تلك منازل الأنبياء يعني لا يبلغها إلا الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وفي السنن وإن أبا بكر وعمر لمنهما وأنعما، وهذا صحيح بمجموعه وصحيح لغيره، يعني منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لعظم مقامهما في الإسلام. قال وفيه بيان أيضا أنه لا بد من الإيمان بأركانه، ولهذا قال من يأتيه مؤمنا، الإيمان وهو التصديق والإقرار، التصديق عن إقرار، يصدق ويقر في قلبه ويعتقد، قد عمل الصالحات، جمع صالح وكل عمل ابتغى به أخلص به لله واتبع فيه رسول الله، وهذا يشمل أعمال القلوب وأعمال الأبدان. إذن هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، اعتقاد وقول وعمل، وقول لا إله الله من العمل. قال فأولئك لهم الدرجات العلى، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، فأولئك لعلو مقامهم ومكانهم الذي هم فيه. ثم قال جنات عدن. قال الطبري ثم بين تلك الدرجات العلى ما هي، فقال هن جنات عدن، يعني جنات إقامة لا ضعن عنها ولا نفاد لها ولا فناء. إذن جنات عدن هذا تفسير للدرجات العلى التي جعلها الله لمن آمن وعمل صالحا. قال ابن كثير نحو قول الطبري جنات عدن أي إقامة، وهي بدل من الدرجات العلى، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها، وذلك جزاء من تزكى. أيضا هنا ذكر أنها تجري من تحتها الأنهار، هذه نعمة أخرى، وكما مر معنا في الحديث أن الأنهار أربعة، بل جاء في القرآن أنهار من ماء غير آسر، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وهم مع ذلك خالدين فيها، وهم مع ذلك خالدون فيها لا يخرجون منها. وهذا ليدل على تمام الأنس، أنه هذا النعيم الذي هم فيه لا ينقطع عنهم في وقت من الأوقات، وقد جاء في بعض الآيات التأكيد تأكيده بأبدا، وهو الذي لا نهاية له. وذلك أي هذا النعيم وهو الدرجات العلى، وهي جنة عدن التي تجري من تحتها الأنهار، ذلك جزاء من تزكى. قال ابن كثير أي طهر نفسه من الدنس والخبث والشرك، وعبد الله وحده لا شريك له، وصدق المرسلين فيما جاءوا به من خبر وطلب. نعم تزكى، المراد به هنا التزكي تزكية النفس، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة والسلامة واجتناب الشرك، لأنه هو الدنس الحقيقي. ثم قال جل وعلا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. هنا يذكر الله جل وعلا اتباع فرعون وقومه لموسى وقومه، وهذا يعني من زيادة بغيهم، من زيادة بغيهم لما خرج موسى ببني إسرائيل وأراد أن ينقذهم مما هم فيه من العذاب المهين، فرعون لم يرضى بهذا، ولهذا ذكر الله عز وجل قصصه في سورة القصص، فقال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هذه الآيات جاء بيانها في مواطن أخرى، ومنها هذه الآيات التي أشرنا إليها في سورة الشعراء، فقد أوحى الله إلى موسى أن أسري بعبادي، كما قال هنا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي، وكان ذلك يعني في الليل، يعني أخرج بهم ليلا، كما قال جل وعلا في آية أخرى في سورة الدخان: أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. إذن أمرهم بالخروج ليلا، لأن السورة لا يكون إلا بالليل. لكن قد يستشكل البعض ما جاء في قوله جل وعلا: فأتبعوهم مشرقين، فأتبعوهم مشرقين، والمراد أن فرعون وقومه اتبعوا وتبعوا موسى وقومه في وقت الإشراق. وهذه الآية تدل على أنهم خرجوا في الليل، أمرهم بالخروج ليلا، فكيف يجمع بين هاتين الآيتين؟ كيف يجمع بينهما؟ هل كان خروجهم في وقت الليل أو كان في وقت إشراق الشمس؟ نقول الصحيح أنه لا تعارض أصلا بين الآيات. لماذا؟ لأن الذين أمروا بأن يخرجوا ليلا هذا موسى وقومه، موسى وبنو إسرائيل، وأما الذين اتبعوهم مشرقين فهذا فرعون وقومه، لأنهم ما خرجوا في الليل لكن خرجوا في عند شروق الشمس. وقد ذكر بعض المفسرين بعض الأخبار التي لا يعني لا نستطيع الجزم بها بأنه في تلك الليلة كسف القمر فما استطاع أن يخرج فرعون وقومه إلا بعد شروق الشمس، وقيل إنهم أن بني إسرائيل دعوا عليهم فشغلوا فاستجاب الله دعاءهم فمات كل ابن بكر للأقباط لقوم فرعون فاشتغلوا في دفنهم وما استطاعوا أن يلحقوا بموسى وقومه إلا بعد شروق الشمس. المهم أن الله جل وعلا أخبر بهذا، ولهذا قال فأتبعوهم، وكما قرأنا الآيات قبل قليل قال فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين وقت شروق الشمس. إذن لا تعارض بين الآيات، فالذي أمر بالخروج ليلا هو موسى، أمره الله أن يخرج ببني إسرائيل ليلا، وأما الذين اتبعوهم في الإشراق فهذا هو فرعون وقومه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال جل وعلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ويبس واليبس واليابس بمعنى، ومعنى يبسا أي لا ماء فيه ولا بلل، طريق يابس مع أنه ماء بحر، لكن الله جل وعلا جعله لهم طريقا يبسا لا ماء ولا طين يمشون فيه كما يمشون على سائر الأرض. وقد بين الله جل وعلا ذلك أيضا في كتابه في سورة الشعراء، فقال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين، وهو فرعون وقومه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إذن قوله هنا فاضرب لهم طريقا بحر يبس جاء مبينا في سورة الشعراء وموضحا، وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا. لا تخافوا دركا ولا تخشى، الدرك بمعنى الإدراك، يعني لا تخشى أن يدركك فرعون وقومه، ولا تخشى من الغرق في البحر. لماذا؟ لأن البحر أمامه، هو يعني البحر أمام موسى وبني إسرائيل، وفرعون وراءهم هو وجنوده يريد قتلهم. ولهذا قال الطبري لا تخافوا دركا ولا تخشى، قال يعني لا تخافوا من فرعون وجنوده أن يدركوك من ورائك، ولا تخشى غرقا من بين يديك ووحلا، يعني طينا. قال وهنا أيضا قوله لا تخافوا دركا ولا تخشى، أيضا جاء في سورة الشعراء فيه زيادة تفصيل، قال فلما ترى الجمعان، يعني لحق بهم فرعون وقومه ورأى موسى ودنا منهم، وموسى وقومهم رأوه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذن أصحابه قالوا إنا لمدركون، والله قال له وهو قال كلا، لا يمكن أن يدركونا، إن معي ربي سيهدين. ثقة بالله جل وعلا في المواقف الحرجة. ولهذا قال هنا لا تخافوا دركا ولا تخشى. قال جل وعلا فأتبعهم فرعون بجنوده، فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم. وقد مر الإخبار بقصص فرعون مع موسى وقومه، مر شيء منها في سورة الأعراف، ومر في طه، وذكرت في عدة مواضع. فالحاصل أن فرعون أتبعهم، وأتبعهم وتبعهم بمعنى واحد، يقال اتبعه ويقال تبعه، المراد أنه اتبعهم فرعون. فلما دخلوا في البحر وضرب موسى البحر فانفلق، كما قال جل وعلا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، صار كل فرق وطريق كما ذكر المفسرون بعدد أسباط بني إسرائيل 12 سبطا، كل طريق مثل الجبل العظيم يسعهم ولا يتأخر منهم أحد ولا يبقى منهم أحد. قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، وهذا كما قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، قال ابن كثير نعم أي البحر، فغشيهم من اليم أي البحر ما غشيهم، أي الذي هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المشهور المعروف، عند الأمر المعروف المشهور، كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، وقال الشاعر أنا أبو النجم وشعري شعري، أي الذي يعرف وهو مشهور. ونحوه قال الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال قوله فغشيهم من اليم ما غشيهم يدل على تعظيم الأمر وتفخيم شأنه، ونظيره في القرآن إذ يغشى السدرة ما يغشى، وقوله والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا، وقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن فغشيهم من اليم ما غشيهم إخبار عن غرقهم وغشيان الماء لهم، وهو أمر مشهور بين، وهو أيضا شيء عظيم وشيء وعذاب مفجع غطى فرعون وقومه أجمعين وما نجا منهم أحد. قال جل وعلا: وأضل فرعون قومه وما هدى. قال الشوكاني: أضلهم عن الرشد وما هداهم إلى طريق النجاة، لأنه قدر أن موسى ومن معه لا يفوتونه لكونهم بين أيديهم يمشون في طريق يابسة، وبين أنهم في البحر، وفي قوله وما هدى تأكيد لإضلاله قومه، هكذا كأنه يرى أن وأضل فرعون قومه وما هدى أن هذا خاص في أمره لهم بدخول البحر وراء موسى. وقال ابن كثير: وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم في اليم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد، كذلك يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. يعني يميل إلى ما قاله الشوكاني. وقال الأمين الشنقيطي وهو الأظهر والله أعلم، قال: يعني إن فرعون أضل قومه عن طريق الحق وما هداهم إليها. أضل فرعون قومه عن طريق الهدى مطلقا، يدخل فيه أمره لهم بدخولهم في البحر، وكذلك إضلاله لهم عن الحق ومنعهم عن الإيمان بموسى ومعارضة موسى وكفره بالله جل وعلا، وقومه اتبعوه وما هدى قومه، أضلهم عن الصراط المستقيم وعن اتباع الحق وما هداهم، وهذا تأكيد لإضلاله لهم. نسأل الله العافية والسلامة. قال جل وعلا: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم. يقول ابن كثير، أو قبل ذلك لاحظوا، يقول: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، هذه مسألة. وأعدناكم جانب الطور الأيمن، هذه أيضا قضية أخرى. ونزلنا عليكم المن والسلوى، هذه قضية أخرى. وهنا اختصر وذكر ثلاث قضايا يعدد مننه على بني إسرائيل، كل قضية كانت مستقلة، لكن هذا من إعجاز القرآن وبلاغته. يقول ابن كثير: يذكر تعالى نعمه على بني إسرائيل العظام ومننه الجسام، حيث نجاهم من عدوهم فرعون وأقر أعينهم منه. وهذا هو الذي سبق الآن الكلام فيه، وأنه أغرق فرعون ونجاهم. قال: وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا في صبيحة واحدة لم ينجو منهم أحد، كما قال تعالى: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إذن هذه القضية الأولى. ثم قال: وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وساق عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشورا، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون، قال: نحن أولى بموسى فصوموه. رواه مسلم ورواه البخاري ومسلم. قال: ثم إنه تعالى وعد بني إسرائيل، وعد موسى وبني إسرائيل، هذه القضية الأخرى، وعد موسى وبني إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن، وهو الذي كلمه تعالى عليه وسأل فيه الرؤية وأعطاه التوراة هناك، وفي غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل كما يقصه تعالى قريبا، ستأتي قصته قريبا. إذن وعدناكم جانب الطور الأيمن، هذا لما اختار موسى من قومه 70 رجلا كما مر في سورة الأعراف، وذهب لمناجاة ربه ولنزول التوراة عليه، فامتن الله عز وجل عليهم بذلك. قال: ونزلنا عليكم المن والسلوى. قال ابن كثير: وأما المن والسلوى، هذه قضية ثالثة، وهذه كانت في التيه لما أبوا أن يدخلوا بيت المقدس وقالوا إن فيها قوم جبارين، ضرب الله عليهم التيه 40 سنة، ولكن مع أنهم عصاة وعاقبهم الله بهذه العقوبة، لكنه الرحمن الرحيم أنزل عليهم المن والسلوى. قال ابن كثير: وأما المن والسلوى فقد تقدم الكلام على ذلك في سورة البقرة وغيرها، فالمن حلوى كانت تنزل عليهم من السماء، والسلوى طائر يسقط عليهم فيأخذون من كل قدر الحاجة إلى الغد، لطفا من الله ورحمة بهم وإحسانا إليهم. ولهذا قال تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، أي كلوا من هذا الرزق الذي رزقناكم ولا تطغوا في رزقي فتأخذوا من غير حاجة وتخالفوا ما أمرتم به فيحل عليكم غضبي، أي أغضب عليكم. أيضا ابن كثير هنا يرى أنه كلوا من طيبات ما رزقناكم أي المن والسلوى، ولا تطغوا فيه، لا تتجاوز الحد فتأخذوا زيادة على نصيب اليوم الواحد. إذن هذا خاص فقط في الطعام الذي أنزل عليهم في المن، الطعام الذي هو المن والسلوى الذي أنزل عليهم في التيه. ونحوه قال الطبري أو سبقه الطبري فقال: هذا مما استغني بدلالة ظاهره على ما ترك منه، وذلك تأويل الآية: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وقلنا لكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، فترك ذكر قوله وقلنا لكم لما بينا من دلالة الظاهر في الخطاب عليه، وعنى بقوله من طيبات من شهيات رزقنا الذي رزقناكموه، وقيل معناه من حلاله الذي أبحناه لكم فجعلناه رزقا لكم. إذن لا تطغوا فيه، لا تتجاوزوا الحد في الأخذ من المن والسلوى التي تنزل عليكم كل يوم، فخذوا قدر حاجتكم وكل يوم بيومه ولا تزيدوا على ذلك. فيحل عليكم غضبي أي أنزل وأحل بكم غضبي، ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. قال علي بن أبي طلحة: فقد شقي. ونحوه قال ابن كثير، ونحوه قال الطبري: قد تردى فشقي، من يحل عليه غضب الله فقد تردى وشقي، ولا شك في ذلك. ثم قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا فضل من الله، قال: وإني لغفار، قال ابن كثير: أي كل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان، حتى إنه تاب على من عبد العجل من بني إسرائيل. وقوله تاب أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو معصية أو نفاق. وقوله وآمن أي بقلبه، وعمل صالحا أي بجوارحه. وقوله ثم اهتدى، قال علي بن أبي طلحة: أي ثم لم يشك. وقال سعيد بن جبير: ثم اهتدى أي استقام على السنة والجماعة. وروي نحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. وقال قتادة: ثم اهتدى أي لزم الإسلام حتى يموت. وقال سفيان: ثم اهتدى أي علم أن لهذا ثوابا. وثم هاهنا لترتيب الخبر على الخبر كقوله: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذه الأقوال كلها حق ويؤيد بعضها بعضا، والمراد أنه اهتدى أي لزم منهج أهل السنة والجماعة واستقام عليه ولزمه حتى خروج الروح. فهذا دليل على وجوب الاستقامة على الدين، وأنه لا يكفي أن يستقيم الإنسان أحيانا ويترك أحيانا فيكون من المخلطين، بل يثبت ويلزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أن يلقى الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.